يقول عندنا عادة عند وفاة أحد الأشخاص نجلس بعض الأيام أيام الوفاة في أكل وشرب، وبعض الأحيان يعطون فلوس وهدايا، فما حكم هذا؟ ليس لأهل الناس يسعى الطعام لله إلا المصيبة الموت، ليس لأهل الناس يسعى الطعام مأكم، لا هذا كل عمل جاهلية، لكن إذا صنع لهم أقاربهم وجيرانهم هذا أفضل، يصنع لهم طعام يبعث به إليهم لأنهم شغلوا بالموت والمصيبة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب أنه توفي في يوم موته أمر أهله يصنعوا لآل جعفر طعاما، وقال اصنعوا لهم طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فالسنة للجيران أو الأقارب أن يبعثوا لأهل الميت طعاما، أما كون أهل الميت يقومون بذلك يصنعون الطعام ويجمعون الناس لا غير مشروع، بل هو من عمل الجاهلية. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صحابي جليل كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعت الطعام على الدفن من النياحه، لكن اذا جاءهم طعام ودعوا اليه جيرانهم او ضيوفهم واكلوا لا باس، الطعام ياتيهم من جيرانهم ومن اقاربهم اذا اكل معهم جيرانهم او ضيوفهم لا باس بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.